يقول الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه الألفية في علوم الحديث في باب المؤتلف والمختلف قال: وزوجي مسروق قمير صغروا سواه ضما ولهم مسور ابن يزيد وابن عبد الملك وما سوى ذين فمسور حكي ووصفوا الحمال في الرواة هارون أو هارون والغير بجيم ياتي ووصفوا حناتا أو خباطا عيسى ومسلما كذا خياطا والسلمي أفتح في الأنصار ومن يكسر لامه كأصله لحن ومن هنا لمالك ولهما بشار نفرد أبو بندار هما ولهما سيار أي أبو الحكم وابن سلامة وساليا قبل حم وابن سعيد بسر مثل المازني وابن عبيد الله وابن محجن. هذه الأبيات لا يزال الحافظ العراقي يعرض فيها مشتبه الأسماء وما هو مؤتلف من حيث الرسم والشكل ومختلف من حيث النطق. وكنا انتهينا عند قوله وزوج مسروق قمير، يقول كل اسم يأتي على هذا الرسم في كتب الحديث مطلقا مصغر قمير إلا ما كان من اسم زوج مسروق ابن العجدة رحمه الله، فإن اسمها قمير اسم مكبر. قال: سواه صغروا سواه ضم يعني أوله قمير ولهم مسور، وهكذا مما يشتبه في الأسماء مسور ومسور. والذين يسمون من الرواة مسور هو مسور ابن يزيد ومسور ابن عبد الملك، وما سوى هذين الاسمين فانطقه مسور. قال: وما سوى ذين فمسور حكي. يقول الحافظ العراقي بعد أن نظم هذين البيتين نثرهما وشرحهما بقوله: ومن ذلك قمير مكبرا وقمير مصغرا والجميع بضم القاف مصغرا إلا امرأة مسروق ابن الأجدع اسمها قمير بنت عمرو فإنها بفتح القاف وكسر الميم، والله أعلم. هذا ما جاء في هذا الحرف. ومن ذلك أيضا يعني الأسماء المشتبهة والمؤتلفة مسور ومسور، فالأول بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو مسور. مسور بن يزيد المالكي الكاهلي له صحبة يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومسور ابن عبد الملك اليربوعي قال ابن الصلاح: ومن سواهما فيما نعلم بكسر الميم وإسكان السين يعني مسور، والله أعلم. قلت: والقائل هنا هو الحافظ العراقي يتعقب ابن الصلاح، لم يذكر ابن ماكولة بالتشديد إلا ابن يزيد فقط، يعني لم يذكر ابن عبد الملك، ولم يستدركه ابن نقطة في كتابه ولا من ذيل عليه، يعني من ذيل على كتاب ابن نقطة، وكأن هذا الاسم فاتهم. وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير مسور ابن عبد الملك، لكنه ذكره في باب مسور، يعني كأن هذا مما أيضا وقع فيه الوهم للإمام البخاري رحمه الله. ذكره في باب مسور بن مخرمة قال: وهذا يدل على أنه عنده مخفف، يعني مسور وليس مسور. قال: وهذا يدل على أنه عنده مخفف. وذكر في باب الواحد مسور بن يزيد، لأن البخاري من عادته أن الاسم إذا كان مفردا ولم يشارك فيه أحد يعقد له باب يسميه باب الواحد ويذكر الأسماء المفردة، فذكر مسور ابن يزيد في باب الواحد، ومسور ابن مرزوق أو مسور ابن مرزوق، وهذا يقتضي أن يكون ابن مرزوق عنده بالتشديد، والواقع على خلاف ذلك، لأن مسور ابن مرزوق مذكور في باب مسور وليس في باب مسور، فكأن هذان يعني مما لوحظ على الإمام البخاري رحمه الله. قال: والله أعلم. وأما الذهبي في كتابه مشتبه النسبة فتبع ما قاله ابن الصلاح يعني ولم يزد، ولهذا يقول الحافظ العراقي: وكأنه قلده في ذلك والله أعلم، يعني ذكر مسورا واحد ولم يذكر ابن عبد الملك. ثم قال رحمه الله: ووصف الحمال في الرواة هارون، يقال هارون الحمال، والغير بجيم ياتي، وغير هارون كل من جاء على هذا الرسم يقال فيه الجمال بالجيم وليس بالحاء. قال: ومن ذلك الحمال والجمال. قال ابن الصلاح: لا نعرف في رواة الحديث أو في من ذكر منهم في كتب الحديث المتداولة الحمال بالحاء المهملة صفة، إلا صفة لسما إلا هارون، يعني كأن بعض الرواة اسمه حمال، لكن هو يريد من لقب بهذا الاسم خاص بهارون، إلا هارون بن عبد الله الحمال والد موسى بن هارون الحمال الحافظ. يقول: وكان هارون يعني بزازا، أي يبيع القماش، فلما تزهد حمل، يعني اشتغل حمالا، هكذا حكاه عبد الغني بن سعيد عن القاضي أبي الطاهر. قال: وحكى ابن الجارود في الكنى عن موسى بن هارون أنه كان حمالا ثم تحول إلى البز، يعني العكس، أنه في بداية أمره كان حمالا ثم بعد ذلك صار بزازا. قال: وزعم الخليلي وابن الفلكي أنه لقب بالحمال لكثرة ما حمل من العلم، لكن هذا القول لم يسلم. قال ابن الصلاح: ولا أرى ما قالاه يصح. ثم قال الحافظ العراقي: قال: ومن عداه يعني من الرواة فالجمال بالجيم منهم محمد بن مهران الجمال، هكذا قال ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي: قلت وقوله صفة لسما احترز به عمن اسمه حمال، كأبيض بن حمال المأربي له صحبة رضي الله عنه، وحمال بن مالك ونحوهما، فهناك فرق بين من يلقب وبين من يسمى. قال: واحترز برواة الحديث عن غيرهم من الفقهاء والزهاد، لأن من الزهاد والفقهاء من تسمى بحمال، لكن المعني في هذا الباب المحدثون. قال: واحترز برواة الحديث عن غيرهم من الفقهاء والزهاد كرافع بن نصر الحمال الفقيه صاحب أبي إسحاق، وأيوب الحمال أحد الزهاد ببغداد، وبنان الحمال أحد أولياء مصر، على أن بنان الحمال قد روى عن الحسن بن عرفة وغيره، يعني معدود في المحدثين، لكن لما كانت روايته قليلة كان في الزهاد أشهر. وإنما لم أورده على كلام ابن الصلاح لأنه لم يكن مشهورا برواية الحديث والله أعلم. قال: وكذلك سمع رافع الحمال من أبي عمر بن مهدي، ومع ذلك ذكر في الفقهاء ولم يذكر في المحدثين لقلة روايته. قال: وممن روى أيضا أبو القاسم مكي بن علي بن بنان الحمال، وأحمد بن محمد بن الدبس الحمال، أحد شيوخ أبي النرسي والله أعلم. فهؤلاء أيضا يعني مما يمكن أن يستدركوا على ابن الصلاح. قال: ووصفوا حناطا أو خباطا عيسى، ومسلما كذا خياطا، أي ومن الأسماء المشتبهة في الرسم عندنا ثلاثة أسماء: الحناط والخباط والخياط. أما الحناط فهو الذي يبيع الحنطة التي هي القمح، وأما الخباط فهو مأخوذ ممن يخبط الشجر عند الرعي، والخياط من يخيط الثياب. وقد عرفت هذه الألقاب لبعض الرواة، ولذلك نبه هنا إلى ضرورة التمييز بينها. ومن اللطائف أن بعض الرواة وصف بهذه الأوصاف كلها، فتارة يقال فيه إنه حناط، ويقال فيه إنه خباط، ويقال فيه إنه خياط. قال: ومن ذلك الحناط بالحاء المهملة والنون، والخباط بالمعجمة يعني بالخاء والموحدة يعني بالباء، والخياط بالمعجمة يعني بالخاء والمثنات يعني بالياء من تحته، وذلك مذكور في مظانه. والمقصود بذكر هذا البيت أنه قد تجتمع الأوصاف الثلاثة في اسم واحد فيؤمن الغلط فيه، يعني سواء قلت فيه الخياط أو الحناط أو الخباط، ويكون اللافظ مصيبا كيفما وصفه، وذلك في اسمين من أسماء الرواة، وهما عيسى بن أبي عيسى الحناط ومسلم بن أبي مسلم الخباط. هكذا ذكره ذكر الدارقطني وابن ماكولة أنه اجتمع في كل منهما الأوصاف الثلاثة. فعندنا عيسى بن أبي عيسى يقال فيه الحناط والخباط والخياط، وهكذا في مسلم بن أبي مسلم، وذلك مشهور بالنسبة إلى أبي عيسى. قاله فيه يحيى بن معين، وقاله هو عن نفسه فيما حكاه محمد بن سعد، يعني صاحب كتاب الطبقات، ولكن عيسى أشهر بمهملة ونون بالحناط، واشتهر مسلم بمعجمة وموحدة بالخباط، ورجح الذهبي في كل واحد ما اشتهر به. ثم قال: والسلمي في الأنصار، ومن بكسر لامه يعني السلم كأصله لحن، ومن بكسر لامه كأصله لحن. والسلمي يفتح في الأنصار، السلمي افتح في الأنصار، ومن بكسر لامه كأصله لحن، أي ومن أسماء المشتبهة لفظة السلمي، أي إن السلمي إذا جاء في الأنصار فهو بفتح اللام والسين أيضا، كجابر بن عبد الله ابن حرام السلمي، وكأبي قتادة السلمي رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وهو نسبة إلى أبي سلمة بفتح السين وكسر اللام، وفتحت في النسب يعني إذا نسب يقال سلمي ولا يقال سلمي، كالنمر أصلها من نمر، والصدف أصلها من صدف، لكن عند النسبة تفتح اللام لام الكلمة. قال وبابهما يعني لأن هذا من الأسماء التي تقبل القياس وليست سماعية، ولذلك قال وبابهما يعني كل اسم ثلاثي مفتوح العين مكسور مفتوح فاء الكلمة مكسور عين الكلمة إذا نسبته تفتح عين الكلمة. أبي سلمة هذا هو الأصل، وأبناؤه قيل لهم بني سلمة. قال السمعاني يعني في كتابه الأنساب وهذه النسبة عند النحويين. قال وأصحاب الحديث يكسرون اللام يقولون سلمي ولا يقولون سلمي. قال ابن الصلاح وأكثر أهل الحديث يقولونه بكسر اللام على الأصل يعني على أصل الكلمة إلا هو سلمة. قال وهو لحن اقتصر، واقتصر ابن باطيش في مشتبه النسبة على كسر اللام يعني على رأي المحدثين. قال وجعل المفتوح اللام نسبة إلى سلمية مدينة من عمل حماه، نسبة إلى سلمية فيقال فيها السلمي. سلمية قال من عمل حماه أي قرية قريبة من مدينة حماه. وتشتبه هذه الترجمة بالسلمي أو بالسلمي بضم السين وفتح اللام نسبة إلى بني سليم، وهم الذين يقيمون بين مكة والمدينة، ومنهم عباس بن مرداس السلمي. وأيضا تشتبه هذه النسبة بالسلمي بالفتح وسكون اللام نسبة إلى بعض أجداد المنتسب. قال والله أعلم. وهذه النسبة أدخلها ابن الصلاح في القسم الثاني يعني الخاص بكتابي البخاري ومسلم ومالك. قال فنقلتها إلى هذا القسم الأول لكونها لا تتعلق بما في الصحيحين والموطأ، ونكتفي بهذا القدر لأنه انتهى من الكلام على المشتبه العام والمطلق، وبدأ الكلام على ما جاء خاصا في الصحيحين وفي موطأ مالك، وهو ما أشار إليه بقوله ومن هنا لمالك ولهما بشار افرد أبو بندار هما ولهما سيار أبو الحكم وابن سلامة وباليا قبل جمي. هنا بعض الأسئلة يعني نحاول الإجابة عليها بقدر الإمكان والله أعلم. يقول ما حكم من يدعو لوالده الميت بعد صلاة كل جنازة فهل هو جائز؟ الجواب نعم، بل مطلوب من الإنسان أن يدعو لوالده في كل حين بمناسبة وبغير مناسبة، يكثر من الدعاء لهما لأن هذا من البر بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أنه فعل كذا وكذا وكذا فهل هذا يعني يكفي في بره بوالديه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما وأن تحج عنهما وأن تعتمر. والله جل وعلا أمرنا حيث قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأمرنا أن نبر بهما في حال حياتهما، حيث نهانا عن التأفف أو التأفيف، ونهانا عن رفع الصوت عندهما، وأمرنا بأن نخفض لهما جناح الذل كما قال جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن حق الوالدين عليك أن تكثر لهما من الدعاء خاصة بعد موتهما وفي كل مناسبة. وقد جاء أن الإنسان إذا دعا للميت يدعو لنفسه ولوالديه، حيث يقول: اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ولا بأس أن يدعو لوالديه إذا ما فرغ من الدعاء للميت. وأصل المشروعية في الدعاء للميت خاصة إذا كان أبا أو الدعاء للوالدين قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا تصورنا أن هذا الأمر يبقى ويستمر ولا ينقطع ويعتبر من امتداد عمل الإنسان، فهذا يؤكد لنا أن نكثر من الدعاء لهما وأن ندعو لهما في كل حين استمرارا لهذا العمل واستمرارا لرجاء الثواب الذي يلحقهما من دعاء الولد، حيث قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه الثلاث التي إذا بقيت يبقى عمل الإنسان، وإذا استمرت يستمر عمل الإنسان. أولها الصدقة الجارية، والصدقة الجارية هي ما يوقفه الناس على أنفسهم بعد موتهم، بحيث يمتد ويستمر الثواب، كالصدقة بالماء، حفر الآبار، جريان أو إجراء العيون، أو وضع سبيل الماء، فإن هذا من الصدقة الجارية. وهكذا سائر الأوقاف التي لها ريع يعود على الميت بالنفع، كبناء المسجد والرباط والوقف على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات وغير ذلك مما يعود بالنفع على المسلمين، فينتفع هو بثواب ذلك الأمر الذي يسره للمسلمين. هذا هو الصدقة الجارية. وأما العلم الذي ينتفع به فهذا يخص أهل العلم الذين يؤلفون الكتب أو ينشرون العلم ويعلمونه للناس، فما يزال ثوابه يصل إليه إذا ما عمل الناس بعمله، وإذا ما تعلم الناس علمه، وإذا ما استمروا في تعليمه، لأنه جاء في الحديث: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فالعلم الذي ينتفع به ما دام الناس يعملون به وما دام الناس يتعلمونه فهو إذن علم ينتفع به، ينتفع به صاحبه ويستمر ثوابه إن شاء الله. وأما الأمر الثالث فهو الولد الذي يدعو له، وهذا يدل على أنه مطلوب من الولد الاستمرار والإكثار وعدم إهمال الدعاء للوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الأعمال المستمرة، والله أعلم. يقول في الطب النبوي لابن قيم الجوزية يذكر عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استشفوا بالحلبة. هل هذه الرواية صحيحة؟ جزاكم الله خير. أنا في الحقيقة لا أعرف، لكن ظاهر أن القاسم بن عبد الرحمن لم يكن من الصحابة، ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الحديث يعتبر حديثا مرسل. لكن كما يذكر الأطباء أن الحلبة من الأشياء أو من الحبوب ومن الأدوية التي يتعالج الناس بها، وكثير من مسائل أو الأشياء التي جاءت أنها تصلح للعلاج لا شك إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن بعضها، كالحبة السوداء فإنه جاء عنه أنها شفاء من كل شيء إلا الموت، وأن الحبة السوداء تصلح يستشفى بها، وكذلك جاء التداوي بتمر العجوة، خاصة عجوة العالية، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تصبح بسبع تمرات من عالية أو من عجوة المدينة لم يصبه سم ولا سحر ذلك اليوم. وكثير من هذه الحبوب والتي يزرعها الناس الله سبحانه وتعالى جعل فيها شفاء لبعض الأمراض، والطب يكتشفها، ومنها ما عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما عرف بالتجربة. لكن لا أحفظ هذا الحديث، يعني أنه مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان الإنسان مسافر ووافق صلاة العصر مع الجماعة في المسجد، هل يصلي معهم أم القصر أفضل؟ الجواب: إذا دخل الإنسان والناس يصلون في الجماعة يتعين عليه أن يدخل مع الجماعة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، ولأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، ولأن صلاة الجماعة هي الأصل، فعليه أن يدخل مع الجماعة ويصلي. وإذا كان الجماعة مسافرين صلى معهم صلاة مسافر، وإذا كان الجماعة مقيمين والإمام مقيم يصلي معهم صلاة المقيم، لأن الإنسان يأتم بالإمام، فإذا كان الإمام يتم الصلاة فيتعين عليه إتمام الصلاة. يسأل: هل هناك عدد محدد لركعات صلاة الضحى؟ هذا السؤال أجبنا عنه البارحة وقلنا إن صلاة الضحى تصلى ركعتين وتصلى أربع وتصلى 6 و8 و10 و12 ركعة، أكثرها 12 ركعة وأقلها ركعتان، وهذه تتوقف بحسب حاجة الإنسان وإمكانيات الإنسان ووقت الإنسان والوقت الذي تصلى فيه. وقد عرفنا في درس البارحة أن وقتها من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال. يقول: هل يوجد في عصرنا هذا جهاد في سبيل الله كما في الشيشان وفلسطين؟ نقول: نعم، الجهاد باق إلى أن تقوم، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، ما دام الغرض منه إعلاء كلمة الله، وما دام الغرض منه قتال الكفار أعداء الله والمشركين، فهو من الجهاد في سبيل الله. لكن له ضوابطه، على الإنسان إذا ما أراد أن يقاتل في سبيل الله أن يحقق تلك الشروط والضوابط. هذا السؤال أجبنا عنه البارحة، لأن صاحبه استشكل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وبين قوله من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وقد عرفنا أن الأول فيما إذا كانت القتال عدوانا، وأما الثاني ففيه دفع الصائم. يقول: كنت مسافر ولم أصلي الظهر وأخرته إلى صلاة العصر، فوصلت بلدي قبل العصر، فهل أقصر الظهر أم أصليه أربع؟ الجواب: ما دام وصلت بلدك تصلي أربعا، لأنك بوصولك إلى بلدك قطعت السفر وأصبحت مقيما، فتصلي الظهر أربعا وتصلي العصر أربعا، وإذا وصلت قبل صلاة العصر تصلي الظهر أربعا وتنتظر حتى يحين وقت صلاة العصر فتصلي العصر، يعني تقطع الجمع والقصر وتصلي كل صلاة تامة، لأنها هي الأصل ولأنها هي العزيمة، ولأن قصر الصلاة في السفر إنما هو رخصة تعمل بقدرها، وما دمت قد انتهيت من أسباب الرخصة فتعود إلى عزيمتك وهي صلاة الظهر أربعا. يقول: ما حكم الصلاة بين الأذان والإقامة في المغرب والعشاء؟ لأني لاحظت معظم الناس يقومون يصلوا الركعتين بعد الأذان. أما حكم الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب فهذا أمر مشروع وهو مستحب وسنة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا إذا أذن لصلاة المغرب قاموا إلى السواري وتبادروا أو بادروا إلى السواري وصلوا ركعتين، وهذا ما بين صلاة المغرب، ما بين أذان المغرب والإقامة. وكذلك الصلاة ما بين أذان العشاء والإقامة أمر مباح مشروع، بل إن الصلاة ما بين الأذان والإقامة مشروعة في كل الأوقات، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة، يعني الصلاة مباحة بين الأذان وبين الإقامة، فلك أن تصلي، ولا ينبغي لأحد أن ينكر على من يصلي بين الأذان والإقامة، فإنه مشروع وإنه جائز ومباح. نعم، ورد في صلاة الفجر أنه إذا أذن لصلاة الفجر لا يصلي الإنسان إلا ركعتي الفجر، ركعتي الفجر فقط يصليها ما بين الأذان والإقامة، وما عدا ذلك فإنه لو صلى ركعتين أو صلى أكثر كصلاة العصر، فإنه ورد رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا يصليها ما بين الأذان والإقامة، وورد أن الإنسان يصلي أربع ركعات ما بين أذان الظهر والإقامة وتعد من الرواتب، ويصلي قبل المغرب كما مر بنا، فهذه كلها صلوات مشروعة، وليس يعني لا ينبغي لأحد أن يستغرب ذلك. يقول: ما حكم الصلاة بعد الأذان الأول في يوم الجمعة؟ الجواب: إن الأذان في يوم الجمعة أصله كان أذان وإقامة، لكن لما كان الناس في زمن عثمان رضي الله عنه لا يسمعون الأذان في السوق، والله فرض وأوجب على من حضر الجمعة أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن يسعى الناس إلى الصلاة. طلب الناس من عثمان رضي الله عنه أن يعلموا بقرب دخول الصلاة، فأذن أو فشرع لهم أو فشاور أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واتفقوا على أن يرفع الأذان على الزوراء. والزوراء كان مكان مرتفع في سوق المدينة، في سوق المدينة اسمه الزوراء، فكان يؤذن لذلك يؤذن في ذلك المكان حتى يتنبه الناس لقرب الصلاة فيسعوا إلى المسجد. فإذا طلع الإمام على المنبر وسلم على الناس أذن لصلاة الجمعة. وبعد يعني زمن، وبعد أن بنيت المآذن وأصبح المسجد يعني فيه مكان مرتفع، إذا أذن المؤذن فيه أسمع الناس، نقل الأذان من الزوراء إلى المسجد، فصار الناس يؤذنون يوم الجمعة قبل صعود الإمام إلى المنبر، ثم يؤذن لصلاة الجمعة بين الأذان الذي يكون بين يدي الإمام. فهذا الأذان يعني شرع في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بالأذان الأول، ومنهم من يسميه الأذان الثالث، يعني من حيث زمن مشروعيته. فهل للإنسان أن يصلي إذا دخل المسجد أن يصلي لو أذن المؤذن؟ نقول نعم لا بأس، لأنه يندرج تحته بين كل أذانين صلاة. لكن علينا أن نعلم أن يوم الجمعة، وأن الجمعة صلاة الجمعة ليست لها سنة قبلية، لا يصلى لها سنة قبلية كما يصلى للظهر، لأن صلاة الظهر لها راتبة 4 ركعات قبل صلاة الظهر، ركعتين ركعتين أو ركعتين، الإنسان مخير. وأما الجمعة فلا راتبة لها، لكن لها نافلة مطلقة. فإذا دخل الإنسان المسجد ينبغي له أن يصلي أولا تحية المسجد، وإذا وجد وقتا وأحب أن يصلي نافلة فإن له ذلك، يصلي ما شاء إلى أن يخرج الإمام، يعني إلى أن يصعد الإمام المنبر. فهذه الصلاة في يوم الجمعة تعتبر من النوافل المطلقة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحث على أن يبكر الإنسان يوم الجمعة، يغتسل ويمس من طيب أهله ويبكر ويصلي في يوم الجمعة ما شاء له إلى أن يخرج الإمام. وأن من قدم إلى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، ثم كمن قرب بقرة، ثم كمن قرب كبش، إلى أن قال كمن قرب بيضة، يعني يتفاوت الناس في الثواب بقدر التبكير والصلوات. فيوم الجمعة يصلي الإنسان، وإذا صلى على أن هذا داخل تحت قوله بين كل أذانين صلاة فلا بأس إن شاء الله. يقول: هل يجوز السواك بالمسواك داخل المسجد؟ وهل كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ قلنا إن الصحابة رضوان الله عليهم أثر عنهم أنهم كانوا يستاكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ السواك وكان يضعه على أذنه كما يضع الكاتب القلم على أذنه كلما قام إلى الصلاة استاك. فالسواك مشروع مباح، وخاصة عند الصلاة، وخاصة عند تغير الفم، وخاصة عند الوضوء، فهي أماكن يتأكد فيها السواك. ولو استاك الإنسان عند الصلاة فإن هذا أمر مشروع، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة بسواك خير من صلاة من 70 صلاة بغير سواك. يقول هل يجوز تزويج السنية من الإباضي؟ هل يجوز الصلاة خلف الإباضي الداعي إلى بدعته؟ هذه المسألة ليست خاصة بالإباضي أو غيره، بل إنها حكم عام، حكم عام ينبغي أن يراعى بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع أيا كانت بدعتهم. فإن أهل البدع نحن نحكم عليهم بالفسق لارتكاب البدعة، المبتدع عند أهل السنة والجماعة يعد فاسقا لارتكاب بدعته، لخروجه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلينا أن نبين له أن ما هو عليه بدعة، وأن هذه البدعة تفسقه، ونحن مأمورون بأن نزوج من إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والمبتدع لا نرضى بدعته، والفضة من التجارة إذا التزم بقواعد البيع في الذهب والفضة، لأن بيع الذهب والفضة يشترط فيه إن كان ذهبا بذهب لا بد أن يتحدا في الوزن وفي التقابض، يشترط فيه أن يتحدا في الوزن وأن يتقابضا في المجلس. وأما إذا كان الذهب بغيره كالذهب بالفضة فإنه يشترط فيه التقابض إذا كان بيعا، وأما التفاوت من حيث الوزن فلا بأس. يسأل سؤال يقول نرى بعض الإخوة يصلون مرسلا أيديهم في الصلاة، هل ورد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال اليد؟ الجواب لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يرسل في صلاته، وأن الصلاة واليد مرسلة تسمى بالإسبال، وقبض اليدين في الصلاة من سنن الصلاة وليس من واجباتها ولا أركانها. ومن صلى وقد أرسل يديه صلاته صحيحة إن شاء الله، لكنها ليست مقتدا فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بأصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا إذا صلوا يضعون أيديهم، يقبضون، يضعون اليمنى على اليسرى ويضعونها على الصدر، أو يضعونها تحت الصدر فوق السرة في الصدر قريبا من النحر، يعني هذه مواضع توضع فيها اليد، وهي يعني من الأمور التي يتوسع فيها. وكل من قبض ووضع يده على صدره فوقه أو تحته يعتبر قابضا، ولا شك إن القبض أكمل، لأن هذا هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما أثر من الإرسال إنما يذكر إن أول من فعله هو الإمام مالك رحمه الله وفعله كان له مبرر وسبب، ذلك أن مالك رحمه الله تعرض مرة بأن ضرب وانفكت يده، وكان لا يستطيع أن يقبض يده عند الصلاة فأرسلها. ومن هنا أخذ أتباع مذهب الإمام مالك رحمه الله رخصة الإرسال، ورأوا أنهم يرسلون كما أرسل مالك، لكنهم لم يلاحظوا المعنى الذي بسببه أرسل مالك رحمه الله يديه عند الصلاة. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يكون أكثر شبها في صلاته برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقبض في الصلاة. فالقبض سنة هي من تمام الصلاة وكماله، والله أعلم. يقول: ما هو أفضل وقت القيام؟ قيام الليل في الثلث الآخر أم أوله أم وسطه أم آخره؟ وهل أفضل طول القيام أم طول السجود؟ الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتهجد من الليل، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والله جل وعلا أثنى على المؤمنين الذين يقومون من الليل، كان يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون قليلا من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا يدلنا على أن القيام بعد منتصف الليل يعد أكمل القيام لمن أمن ذلك ولمن استطاع. أما من لم يأمن القيام ويخشى أنه لو نام لا يقوم، فلو قام في أول الليل فذلك يعني أكمل، وذلك إن شاء الله أمر جائز. وإن أخره إلى الثلث الأخير من الليل فذلك أيضا أمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه في ذلك الوقت، بحيث إنه ينتهي من قيامه بالوتر عند أو قريبا من أذان الفجر، بعد أن يفرغ من صلاته يرتاح، وإذا ببلال يأتي ويقول: الصلاة الصلاة. فهو أكمل الأوقات قيام الليل في آخره. لكن إذا كان الإنسان يعني يخشى على نفسه أنه لو نام لا يستطيع أن يقوم، فإنه يبادر بالصلاة في أول الليل أو عند النوم، يكون ذلك أحوط. وأما طول القيام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ويطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، لا أنه يطيل السجود دون القيام والركوع، ولا أنه يطيل القيام دون الركوع والسجود. ومن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بالليل، كان يصلي 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. ويصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الفاتحة بسورة البقرة. يقول: فقلت: لعله يركع عند 100، لكنه تجاوز. قلت: لعله يركع عند 200، يعني الآية رقم 200، لكنه لم يقف صلى الله عليه وسلم. قلت: لعله يركع عند ختم السورة، فلما ختمها افتتح بالسورة التي بعدها. النساء وآل عمران وصلى في ركعة واحدة بهذه السور جميعا، وهذا يدلنا على طول قيامه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في ركوعه وسجوده كان يطيل القيام كما وصف ذلك من صلى معه ومن راقب صلاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالإنسان من يريد أن يصلي من الليل إن أطال القيام ينبغي أن يطيل الركوع والسجود. ولذلك العلماء يقولون إن الوتر يكون من ثلاث ويكون من خمس ويكون من سبع ومن تسع ومن إحدى عشرة ركعة، وهذا يتفاوت بحسب طول القيام وقصره. فمن أطال القيام وأطال الركوع والسجود قلل من عدد الركعات، ومن خفف من القيام والركوع إذا كان لا يستطيع طول القيام يكثر من عدد الركعات، والله أعلم. يسأل سؤال يقول: إذا ثبت أن والدتي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن والدي ليس من أهل البيت، فهل أنا الإبن من أهل البيت مثل الوالدة أيضا أم لا؟ وهل تحرم علي الصدقة كسائر أهل البيت أم لا؟ أم أنا مجرد إبن لامرأة من أهل البيت من الأرحام فقط، فهل تحل علي الصدقة؟ الجواب نعم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، والنسبة كما رأينا إنما هي للآباء، هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مواليهم تحرم عليهم الصدقة. لكن من تزوج امرأة من آل البيت وأنجب منها أولاد، أولاده لا ينتسبون إلى آل البيت، ولذلك ليس لهم خصائص آل البيت من حيث تحريم الصدقة ومن حيث الأخذ من الخمس وغير ذلك مما اختص به آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن أتينا من سوريا بقصد العمرة، نود كذا عمرة، يعني كأنه يريد أن يؤدي أكثر من عمرة، لعل هذا هو السؤال. الجواب: الأصل أن الإنسان إذا خرج من بلده بقصد العمرة فإنه إذا قدم إلى الميقات وأحرم بالعمرة وأدى نسك العمرة كان ذلك كافي. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرات متعددة، العمرة الأولى كانت عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، وبقي مع أخوانه ومع أصحابه رضوان الله عليهم في مكة ثلاثة أيام، وما عرف أن واحدا منهم خرج من مكة وذهب إلى التنعيم وأحرم وجاء بعمرة ثانية. بل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: يا أهل مكة عمرتكم بالبيت الطواف، وإن تكرار الطواف هو الأولى والأفضل لمن أدى العمرة، فإن كل طواف بمثابة عمرة، هكذا قال عبد الله بن عباس. ولهذا كان طاووس يقول: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم يحرمون ويرجعون ويطوفون أيؤجرون أم يأثمون، لأنهم فعلوا أشياء ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ننصح إخواننا الذين يعتمرون ويظلون في مكة أيام، الأولى لهم الإكثار من الطواف والإكثار من الصلاة في المسجد، وليعلم الشخص أن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، وأن الإنسان الذي يعتمر الإنسان الذي يطوف بالبيت يحوز فضائل كثيرة. ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 120 رحمة ينزلها في مكة، 60 منها للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم: فنظرنا فإذا هي كلها للطائفين، لأن من طاف صلى ومن صلى ومن طاف نظر. لذلك البقاء في مكة والاعتكاف في المسجد وقراءة القرآن والإكثار من الطواف، هذا هو الذي ينبغي أن يشغله الإنسان والذي ينبغي أن يكون شغله. أما الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى الحل والعودة وما إلى ذلك، لا نقول إن هذا ليس فيه ثواب، لكنه ليس هو الأكمل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.